إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. معاشر المؤمنين، إن من نعمة الله علينا بهذا الدين القويم أن جعله سبحانه مباركا على أهله، به تنتظم أمورهم وتجتمع كلمتهم ويلتئم شملهم ويتحد صفهم وتقوى شوكتهم، وبه تتحقق مصالحهم، وبه تندفع عنهم الشرور والآفات، وتزول عنهم المحن والرزيات، محققا لهم السعادة والطمأنينة والتمكين والعز والقوة والمهابة والفوز والفلاح. عباد الله، وليس شيء من ذلك متحققا لأمة الإسلام إلا بتمسك صادق واعتصام جاد بحبل الله المتين ودينه القويم وصراطه المستقيم. وهذه وقفة عباد الله مع حديث عظيم ثابت عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يبين فيه الجادة السوية والنهج السديد لانتظام مصالح المسلمين واستقامة أمرهم، ويحذر من المسالك المنحرفة والطرائق المعوجة التي لا يؤمن معها العثار ولا تجلب للمسلمين إلا الأضرار والأخطار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل، فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقد تضمن هذا الحديث عباد الله ثلاث وصايا حكيمة يجدر بالمسلم أن يتأملها وأن يجد ويجتهد في تحقيقها وتطبيقها. الوصية الأولى: السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين والنصح لهم وعدم الخروج عليهم ونزع اليد من طاعتهم، والحذر من مفارقة جماعتهم، ومن خالف ذلك فمات مات ميتة جاهلية. ولهذا معاشر المؤمنين يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلا بالسمع والطاعة، لا تتم مصالحهم إلا بالاجتماع، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس وأمير ولا إمرة إلا بالسمع والطاعة. وولاة الأمر بإذن الله بهم تنتظم مصالح المسلمين، وتجتمع كلمتهم، وتؤمن سبلهم، وتقام صلاتهم، ويجاهد عدوهم، وبدونهم تتعطل الأحكام وتعم الفوضى ويختل الأمن ويكثر السلب والنهب وأنواع الاعتداء، وينتلم صرح الإسلام، ولا يأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. والواجب اتخاذ الإمارة دينا، دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، مع النصح للولاة والدعاء لهم بالتوفيق والسداد والصلاح والعافية، والحذر من سبهم والطعن فيهم وغشهم. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أمراءكم، لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. الوصية الثانية عباد الله التي تضمنها هذا الحديث العظيم تحقيق الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، والحذر من العصبيات المذمومة والتعصبات المحمومة والحميات الجاهلية والعصبيات العرقية التي تمزق ولا تجمع، وتشتت ولا تؤلف، وتفسد ولا تصلح. ومن آثارها الوخيمة نشوء القتال تحت رايات عمية يغضب فيها لعصبة، ويدعى إلى عصبة، وينتصر لعصبة، ومن كان على هذا النهج فقتل، فقتلته جاهلية. الوصية الثالثة معاشر المؤمنين: حفظ وحدة المسلمين، ومراعاة حرماتهم، والوفاء بعهودهم وعقودهم، وعدم إخفار ذممهم، والبعد عن الإضرار بهم وإيذائهم. ومن انحرف عن هذا السبيل المبارك وخرج على المسلمين يضرب برهم وفاجرهم، ولا يتحاشى من مؤمنهم، ولا يفي لذي عهد عهده، فالنبي صلى الله عليه وسلم منه براء. ولهذا قال في الحديث: فليس مني ولست منه. فما أعظم هذه الوصايا، وما أشد حاجتنا عباد الله إلى تطبيقها لتتحقق لنا الخيرية، ولنأمن من الأخطار المحدقة والشرور المهلكة والعواقب الوخيمة. عباد الله، ومن يتأمل ما سبق من وصايا وتوجيهات يدرك سوء حال وقبيح فعال وقبيح فعال من اتخذ إخافة المؤمنين وإرعاب الآمنين وقتل المسلمين والمستأمنين وتخريب المساكن وتفجير الدور سبيلا وطريقا، ويزعمون أنهم يصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. عباد الله، وإن من نعمة الله سبحانه علينا معاشر المسلمين تيسيره لولاة الأمر في هذه البلاد تتبع هذه العناصر المفسدة والأياد الآثمة والقضاء على أهل هذا الإجرام الفظيع والبغي الشنيع، والذي يزعم أربابه أنه خير وإصلاح، وهيهات أن يكون هذا سبيل المصلحين. أعاذنا الله والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن علينا سبحانه بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، إنه سبحانه خير مسؤول وأفضل مرجو ومأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن تقوى الله عز وجل أساس السعادة وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، والعاقبة دائما وأبدا لأهل التقوى. ثم علينا عباد الله أن يستشعر كل واحد منا أن أمن هذه البلاد مسؤولية الجميع، يجب أن نرعى أمنه بمراقبة الله تبارك وتعالى وخشيته وتقواه والإقبال على طاعته جل وعلا وحفظ أمره ونهيه، فهو جل وعلا الذي يؤمن الخائف، فهو الذي يؤمن الخائف ويهدي الضال ويهدي جل وعلا إلى سواء السبيل. وليحذر ولا سيما شباب المسلمين من الأفكار المنحرفة والسبل المعوجة التي لا يترتب على وجودها إلا الأضرار الجسيمة والأخطار العظيمة التي تجني على أربابها وغيرهم الويلات والفضائع. يجب علينا عباد الله أن نتقي الله جل وعلا وأن نسعى في حفظ أمن هذه البلاد بتحقيق وسائل حفظ الأمن التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه دعوة عباد الله لعودة صادقة وأوبة حميدة إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن عز الأمة